Thank you. Ciao. وَأَنَا تَوْتُكَ تَنْ تَمِعَ لِمَا تَعْلِمَ لِمَا يُوحَى

هارون تمشي ليلها صلى على فرجع لك إلى أمك كم تقر أنها لا تحزن فتكنت نفسا Allah'ın